فلسفة الإنسان الكامل عند الصوفية والروحانية الحديثة. الإنسان الكامل في الاصطلاح الصوفي هو المخلوق الأول الجامع لكل صفات الوجود الأول ولجميع العوالم الإلهية والكونية الكلية والجزئية، وهو الواسطة بين الحق وبين الخلق، بين الله وبين الخلق، ويعبرون عنه بالحقيقة المحمدية أو التعيين الأول للإله. فالإنسان الكامل، مفهوم الإنسان الكامل لدى المتصوفة ما هو إلا مظهر للإله ورمز لا ينحصر في شخص، ومرتبة يمكن بلوغها لكل من سعى لها. قال ابن عربي واصفا هذا الإنسان الكبير في الفصوص: فاقتضى الأمر جلاء مرآة العالم، فكان آدم عين جلاء تلك المرآة وروح تلك الصورة، وكانت الملائكة من بعض قوى تلك الصورة التي هي صورة العالم المعبر عنه في اصطلاح القوم بالإنسان الكبير، سماه الإنسان الكبير. وقال أيضا: فأوجد في هذا المختصر الشريف الذي هو الإنسان الكامل جميع الأسماء الإلهية وحقائق ما خرج عنه في العالم الكبير المنفصل، وجعله روحا للعالم. كذلك ليس شيء من العالم إلا وهو مسخر لهذا الإنسان لما تعطيه حقيقة صورته، علم ذلك من علمه وهو الإنسان الكامل، وجهل ذلك من جهله وهو الإنسان الحيوان. فالإنسان الكامل لدى المتصوفة هو الذي يجمع الحقيقة الإلهية والإنسانية، فهو من جهة الظاهر في الهيئة الظاهرة مخلوق، ومن جهة الباطن والغيب هو الخالق. وهذا الباطن مخفي خلف كثافة الجسد المادي، وتتمثل فيه جميع المخلوقات صالحها وفاسدها، علويها وسفليها. فهو كما قال عبد الكريم الجيلي صاحب كتاب الإنسان الكامل من غلاة المتصوفة، قال الجيلي في الإنسان الكامل صحيفة 274: واعلم أن الإنسان الكامل مقابل لجميع الحقائق الوجودية بنفسه، فيقابل الحقائق العلوية بلطافته، ويقابل الحقائق السفلية بكثافته. انتهى. يعني هو بمثابة الإله. وإذا انتقلنا للروحانية الحديثة وجدنا عقيدة ما يسمى بالإنسان الكامل جلية في مؤلفات أصحاب التيار الروحاني، حيث تتمثل هذه العقيدة في فلسفة الأنا، الإيجو باللغة الإنجليزية عند الروحانيين. لأن الأنا لها جانبين: أولا أنا المزيفة، وهي تتمثل في الجسد المادي للإنسان. الثاني الأنا العليا الحقيقية، وهي التي تمثل الكمال المطلق والحقيقة المتصلة بالمصدر الكلي وهو الإله. فعندهم أن الأنا الزائفة تكون عائق وحجاب للوصول للأنا العليا، وهي إدراك الألوهية أو تجربة الألوهية في النفس الإنسانية.